في إنسان عبد لله تعالى، عبد لله في السراء، عبد لله في الضراء. إن أعطاه الله تعالى فهو عبد، وإن منعه الله تعالى فهو عبد. إن أصابه الفقر فهو عبد، إن أصابه الغنى فهو عبد، إن أصابته الصحة فهو عبد، إن أصابه المرض فهو عبد. عبد على كل حال. ينظر ما العبودية التي يرضاها الله تعالى في هذا المقام فيؤديها لله عز وجل. الرضا بالله ربا أو الرضا عن أقدار الله عز وجل، ما السبيل لكي يرضى العبد؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه صلاة الاستخارة أو الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمهم السورة من القرآن. يقول لهم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين دون الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن، ويسمي حاجته، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي، يعني اجعله من نصيبي وقدري، ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن، ويسمي حاجته، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء. الرضا، اللهم أرضنا وارض عنا يا رب العالمين. تكلمنا قبل ذلك أن ابتلاءات الله عز وجل إما تكون بفعل المأمور وترك المحظور، أو بالسراء والضراء. وقلنا أن الأمر الأول أن تصبر، تصبر على الطاعة، تصبر عن الحرام، تصبر على أقدار الله عز وجل. اليوم نتكلم عن منزلة أعلى، ألا وهي منزلة الرضا عن الله وبالله. الشق الأول أن ترضى بالله، أن ترضى بالله ربا وإلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أن ترضى بالله ربا في أمره الكوني وفي أمره الشرعي. الله تعالى عندما يأمرك افعل ولا تفعل، ترضى بحكم الله الذي أمرك ونهاك تبارك وتعالى، وترضى عن الله عز وجل في تقديره الذي قدره عليك، سواء كان هذا القدر ملائما موائما يعني، أو كان مؤلما أنت لا تحبه ولا يعني تقبله. طيب، الرضا بالله ربا أو الرضا عن أقدار الله عز وجل، ما السبيل لكي يرضى العبد؟ السبيل أن تعلم أن الذي أمرك ونهاك أو الذي قدر عليك هو العليم الحكيم الحكم العدل القسط رحمن الدنيا والآخرة، الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، الذي هو أرحم بك من نفسك وأرحم بك من أمك التي ولدتك. انطلاق العبد من التصور ده، من الذي قدر علي الفرائض ومن الذي حرم علي المحرمات؟ الله العليم. لما قضى الله عز وجل عليك البلاء الصعب المؤلم، الله تعالى الذي قدر عليك ذلك هو العليم، بعلمه أمر وبعلمه نهى وبعلمه قدر، كان عن علم وكان عن حكمة باهرة بالغة. الله تعالى لا يعبث، تعالى الله عز وجل عن العبث. والله تبارك وتعالى عندما قدر، قدر ذلك بعدل لا يظلم، كما سنعرف إن شاء الله عز وجل. وكذلك وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما، فما من شيء قدره الله وقضاه من أمر شرعي أو من أمر كوني إلا برحمته قضاه سبحانه وتعالى. إن يردني الرحمن بضر. هذا الإيمان هو الذي يجعلك ترضى عن الله تبارك وتعالى. ثم أنت عندما تعلم أنك عبد لله عز وجل، أنك عبد، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، تعبده لمراده منك لا لمرادك منه. بعض الناس إخوانا إنما يعبد الله عز وجل ليعطيه، يعبد الله تبارك وتعالى ليأخذ، يعبد الله عز وجل لينتفع. هذا القصد يجعل هذا الإنسان يسقط عند أول ابتلاء وأول اختبار، كما قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم في إنسان عبد لله تعالى، عبد لله في السراء، عبد لله في الضراء. إن أعطاه الله تعالى فهو عبد، وإن منعه الله تعالى فهو عبد. إن أصابه الفقر فهو عبد، إن أصابه الغنى فهو عبد، إن أصابته الصحة فهو عبد، إن أصابه المرض فهو عبد. عبد على كل حال، ينظر ما العبودية التي يرضاها الله تعالى في هذا المقام فيؤديها لله عز وجل. وهناك آخرون نعوذ بالله منهم عبيد رغباتهم، عبيد شهواتهم. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. إن أعطي رضي، يرضى عن الله لما يعطيه، وإن منع سخط، يسخط على الله عز وجل بمجرد أن يمنعه الله تعالى حظه من الدنيا. تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. صنف الآخر: طوبى لعبد، أي عبد لله عز وجل، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، هو أوقف حياته لله عز وجل. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. الذي يرضيك عن الله والذي يجعلك ترضى، ترضى يعني أنا حاولت أن أدفع القدر، لكن يا رب أريد ولدا، يا رب اشفي ولدي، يا رب أذهب مرضي، أذهب البأس، دعوت الله تعالى أن يذهب مرضك، أن يرزقك الذرية الصالحة، لكن القدر لم يزل. هنا يأتي الرضا فوق الصبر، يجعلك يعني ما عندك فرق بين أن يزول البلاء أو لا يزول. لماذا؟ لأن هذا اختيار الرحمن الرحيم لك، اختيار الذي هو أرحم بك من أمك لك. وأنا أرضى باختيار الله لي أعظم من اختياري لنفسي. اختيار الله تعالى لك أعظم وأطيب من اختيارك لنفسك، لأن الإنسان نفسه ظلومة جهولة. أما الله تعالى فعن علم اختار وقضى، وعن رحمة وعن حكمة وعن عدل. هذا يجعلك ترضى عن الله عز وجل، فإذا رضيت عن الله أغناك الله. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الغنى يا أخوانا حالة شعورية وجودية تكون في القلب. العبد لما يرضى عن عطاء الله يشعر بالغنى والاستغناء، لا والله أنا راضي باللي ربنا أعطى لي، لأنني أعد منع الله عطاء. فإن الله تعالى ما منعني الولد، ولا منعني الذرية، وما منعني المال، وما منعني الصحة، وما منعني الجاه والسلطان بخلا. أنا أوقن أن الله تعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، فما منعني بخلا، إنما منعني رحمة وفضلا ولطفا. هذا الذي يجعلك ترضى عن الله عز وجل. الله تبارك وتعالى وعد: فمن رضي فله الرضا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، ومن سخط عن الله عز وجل فله السخط، الله تعالى يسخط عليه. ذلك العبد المؤمن يخرج من الدنيا وهو راضي عن الله. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أعظم ما يجعلك راضيا عن الله عز وجل أنك توقن أن الله تعالى سيرضيك إن رضيت عنه. لما ترضى عن الله عن أمره الشرعي، وترضى عن أمره الكوني، وتصبر على ذلك، الله تعالى يرضيك يوم القيامة. بالله عليك اسمع هذا الحديث وقل لي ما الذي فقده هذا العبد. يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة. أشد الناس بؤسا يعني أصيب بكل البلاءات، فيصبغ، وفي رواية فيغمس في الجنة غمسة. الجنة، هذا الرجل ما عاش في قصور الجنة وما تذوق بعد من طعامها وشرابها وتنعم بملذاتها، مجرد غمسة في الجنة. فيسأله الله، هذا أشد الناس بؤسا، فيسأله الله تعالى: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت شقاء قط. غمسة في الجنة أنسته كل الشقاء. في الحديث الصحيح أن أدنى أهل الجنة منزلة، كما سأل موسى عليه السلام رب العالمين عن ذلك الرجل، عن أدنى أهل الجنة منزلة. تخيل الله تعالى هذا الرجل بعدما دخل النار وصار فحما ثم أحياه الله تعالى، الله تعالى يقول له: اسمع، أترضى، وفي رواية أيرضيك أن يكون لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها؟ الدنيا وعشرة أمثالها، هذا أقل أهل الجنة منزلة. فيقول العبد: رضيت يا رب. في بعض الروايات: مثل الدنيا مذ خلقتها إلى أن أفنيتها وعشرة أمثالها. بالله عليك ما ضره. لذلك في يقول بعض الصالحين: ما ضرهم ما أصابهم من الدنيا، جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة، جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة، فمن وثق بالمقادير لم يغتم اللهم ارض عنا وارضنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.